بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نية القصر أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا زال الحديث في صلاة أهل الأعذار، وقد تقدم في الأسبوع الماضي الكلام على صلاة المريض، والمؤلف الآن يتكلم عن صلاة المسافر. وفي هذا الفصل تكلم عن موضوع قصر الصلاة. موضوع قصر الصلاة تضمن من خلال ما ذكره المصنف عددا من المسائل. المسألة الأولى: شروط القصر في السفر. المسألة الثانية: حكم القصر وصفته. المسألة الثالثة: متى يبدأ جواز الترخص بالقصر ونحوه. الرابعة: صور يلزم فيها الإتمام. الخامسة: حكم من كان له طريقان فسلك البعيد. السادسة: حكم ما لو ذكر صلاة سفر في آخر. الأخيرة: قصر المحبوس ومن أقام لقضاء حاجة. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله شروط القصر. قال: من سافر سفرا مباحا أربعة برد. من خلال هذا الكلام يتضح أن هناك شرطين لقصر السفر، لقصر الصلاة. الشرط الأول: أن يقصد سفرا مباحا. الشرط الثاني: أن تبلغ مسافة السفر الذي قصده أربعة برد. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. من سافر يعني قصد سفرا مباحا يبلغ المسافة وهي أربعة برد، فإنه يسن له القصر. التقييد بالإباحة هذا هو الشرط الأول، ومرادهم بذلك يعني غير مكروه ولا حرام. قالوا: فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. أما إذا كان السفر محرما كالسفر لمعصية أو كان مكروها كمن سافر لفعل مكروه، يعني يكون السفر مكروها، مثاله أن يسافر لفعل مكروه، فيكون السفر حينئذ مكروها. في كلتا الحالتين لا يترخص برخص السفر، ومنها القصر، فلا يقصر الرباعية ركعتين. أما إذا كان السفر غير مكروه ولا حرام، سواء كان سفر طاعة واجب أو مندوب، أو ليس سفر طاعة سفر مباح، قالوا ولو نزهة أو فرجة، فإنه له أن يقصر حينئذ. وهذا مبني على قاعدة تقدمت، وهي أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. وقد مر معنا نظائر لذلك، وأوضحت فيما سبق تعليل المذهب لمثل هذه المسائل ونظائرها. الشرط الثاني قال يبلغ 4 برد. هذا يتعلق، هذا الشرط يتعلق بالمسافة التي يقصدها المسافر، فإذا قصد هذه المسافة جاز له القصر وإن لم يقطعها. ولهذا قلنا عند قوله من سافر، يعني قصد سفرا يبلغ هذه المسافة. 4 برد يقولون إنها 16 فرسخا، لأن البريد 4 فراسخ، فأربعة في 4 = 16 فرسخا. الفرسخ قدره بعض المعاصرين 5 كيلومتر، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، لأن في إشكال أحيانا في التحويل من وحدات قديمة إلى وحدات معاصرة، وهذا يرد في بعض المسائل. فقدر بعضهم 5 كيلومتر، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. على الحساب 5 كيلومتر تكون المسافة كم؟ 80. اضرب 16 × 5، الناتج 80. فتكون مسافة القصر على هذا 80 كيلومتر. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته قال وصحح غير واحد أن مقدار السفر تقريب لا تحديد، وقال في الإنصاف وهذا مما لا نشك فيه. وهذا يعطينا أنها لا بأس من الزيادة أو النقص، لأن الفقهاء المتقدمين قالوا إنه تقريب لا تحديد، والتحويل أيضا من مسافات قديمة إلى مسافات معاصرة أيضا وقع فيه شيء من الاختلاف، فما كان من 80 أو قريبا منها فهو سفر قصر تقصر فيه الصلاة، وأما ما زاد فأمره بين فتقصر الصلاة في 80 وما قاربها. الدليل على هذه المسافة روى البيهقي أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك، والأثر إسناده صحيح كما ذكر الألباني في الإرواء، وقد رواه البخاري معلقا. وقوله أو قولهم يفطران في 4 برد فما فوق ذلك يدل على أنهما لم يكونا يفطران ويقصران فيما دون هذه المسافة، فهو يدل على التحديد، هذا الأثر يدل على التحديد، فليس فيه فقط أنهم أنهما قصرا في أربعة برد، لأن هذا قد يقول قائل اتفق أن سفرهما كان أربعة برد، لكن فيه أنهما كان يقصران في أربعة برد فما فوق، وهذا يدل على أن هذا شأنهما وديدنهما، فهو دليل واضح في المسألة. هذا ما يتعلق بالمسافة وهو الشرط الثاني. قال له سنة، قال المؤلف سنة له قصر رباعية الركعتين، هذا حكم القصر وصفته. انتهينا الآن من الشروط، ذكر المؤلف شرطين، حكم القصر سنة فهو ليس واجب وليس مباح فقط، وإنما هو مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتم في السفر في أسفاره صلى الله عليه وسلم، بل كان يقصر الرباعية. صفته أن الرباعية تجعل ركعتين، إذن محل القصر هو الرباعية، أما الثلاثية وهي المغرب فتبقى ثلاثا والفجر تبقى ركعتان، الرباعية وهي العشاء والظهر والعصر هي محل القصر تصلى ركعتين. الفقرة التالية، متى يبدأ القصر أو متى يبدأ جواز الترخص بالقصر ونحوه؟ إذا كان المسافر يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني يبلغ المسافة المعتبرة شرعا وهي الأربعة برد كما تقدم، فإنه يقصر إذا فارق عامر قريته، يعني لا يشترط أن يقطع الأربعة برد، ولهذا قلنا إن الشرط فيما مضى أن يقصد، نعم، ولو لم يقطعها بمجرد أنه يفارق عامر قريته يجوز له حينئذ أن يقصر وأن يترخص برخص السفر عموما، ولهذا قال إذا فارق عامر قريته. هذه المفارقة قالوا ما ضابطها؟ قالوا بما يقع عليه اسم المفارقة، بنوع من البعد عرفا، يعني إذا باعد عامر قريته عرفا وقال بعد بدون تحديد، ما نقول 100 متر ولا 200 متر، ولا إذا بعد عرفا عن عامر قريته فيقال إنه فارق العامر، لأنه قبل المفارقة لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، والقرآن دل على القصر في حق من ضرب في الأرض، والسنة دلت على القصر في حق المسافر، ومر معنا أن المسافر من السفور وهو الظهور والانكشاف، فما دام لا يزال في البنيان والبنيان يحيط به ويغطيه فهو لم يسافر، إذا فارق البنيان صار مسافرا لأنه انكشف في العراء. المؤلف قال إذا فارق عامر، إذا فارق عامر قريته، ولم يقل إذا فارق بيوت قريته، في فرق بين التعبيرين أو التعبيران سواء؟ نعم يا أخوان، في فرق، اللي عنده فرق يعطينا الفرق. طيب نعم، لا البيوت تشمل، يعني ليس المراد بالبيوت البيوت التي تسكن، لو بيوت محلات وكذا تسمى بيوتا. نعم نعم يا أخوان فيها. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. قال عامر قريته، يعني لو فرضنا أن قريته في أطرافها بيوت مهجورة، لا عبرة بها، لا عبرة بها. فإذا فارق العامر، العامر الشيء المعمور يعني المسكون، فإذا فرضنا أنه فارق عامر قريته وبقيت مثلا أحياء في أطراف القرية مهجورة ما فيها أحد، امتدت ممتدة، فله أن يقصر لأنه فارق العامر، فارق العامر. ولو قال فارق البيوت لكان ما له أنه يقصر، لأنه إلى الآن ما يزال البيوت على جنبتيه. ولهذا قال إذا فارق عامر قريته، قوله قريته يعني إضافة القرية إليه ليخرج ما لو فارق عامر قريته فمر بقرية مجاورة لقريته، قد تكون القريتان متقاربتين ليس بينهما إلا مسافة يسيرة، فهو فارق عامر قريته ثم دخل في عامر قرية مجاورة، يجوز له القصر أو لا يجوز؟ يجوز. ولهذا أضاف قال عامر قريته. إذا كان الشخص من سكان الخيام، قال المؤلف رحمه الله أو فارق خيام قومه، إذا كان من البادية سكان الخيام، إذا فارق الخيام جاز له القصر حينئذ. ومن تطبيقات هذا أنه إذا خرج الشخص مثلا إلى المطار، على اعتبار أن المطار مطار الرياض خارج العامر، فإذا كان يريد أن يسافر، يقصد سفرا يعني عنده رحلة، يجوز لأنه يقصر ويجمع في المطار أو ما يجوز؟ يجوز، لأنه قصد سفرا، وبمجرد خروجه من عامر البلد هو شرع في السفر، كون وسيلة النقل تغيرت هذا ما يمنع أنه شرع في السفر. لكن لو خرج إلى المطار ليستقبل قريبا له قدم، يقصر أو لا يقصر؟ لا يقصر، هذا فارق عامر قريته لكنه لم يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة. قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر، هذا كما ذكرت في العناصر صور يلزم فيها الإتمام، كما مر معنا الأصل أن المسافر يسن له القصر، والقصر ليس له سبب سوى السفر، يعني القصر ليس مثل الجمع، الجمع كما سيأتي إن شاء الله قريبا في فصله له أسباب متعددة من ضمنها السفر، أما القصر فليس له سبب إلا السفر. لكن هناك حالات يلزم فيها الإتمام، أو هناك صور يلزم فيها الإتمام، نضع عنوان نقول صور يلزم فيها الإتمام. المؤلف ذكر 11 صورة. الصورة الأولى قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر، يعني أحرم في الحضر ثم سافر. مثال ذلك: قالوا لو كان في سفينة والسفينة في الشاطئ فهو الآن حاضر، فكبر الإحرام ثم تحركت السفينة. هذا أحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام حضرا ثم سافر، في هذه الحالة يلزم الإتمام، يلزم الإتمام. لأنه شرع فيها حضرا فلزمته تامة، لزمته تامة وتغليبا لجانب الحضر. الصورة الثانية: قال أو سفرا ثم أقام، هذه العكس، أحرم سفرا ثم أقام. يعني ممكن نفس المثال لكن نعكسه، يعني السفينة أقبلت على الشاطئ وهي لا تزال في البحر، كبر لي الإحرام، إذن أحرم سفرا، وهو في الركعة الأولى مثلا رست السفينة، هذا يقال له أحرم ثم أقام، يتمها ثنتين أو أربع، يلزمه أربع لأنه الآن مقيم، فيلزمه أن يصليها أربعا ما دام وصل إلى وطنه في أثناء الصلاة. ولو كان ناويا القصر من تكبيرة الإحرام لا يضر، يتمها وصلاته صحيحة. الصورة الثالثة: قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني يلزمه الإتمام، يعني وهو مسافر تذكر أنه يوم كان في الرياض فاتت الصلاة الظهر أمس مثلا، وهو اليوم مسافر، يصلي الظهر أربعا أو ثنتين، يلزمه الإتمام. قالوا: لأن القضاء معتبر بالأداء، هو لو أداها في البلد سيصليها أربعا، ولأن الحضر هو الأصل، ولأن الحضر هو الأصل. أو عكسه، هذه الصورة الرابعة، كيف عكسه؟ نعم أحسنت، ذكر صلاة سفر في حضر، يعني بعد ما وصل للرياض كان مسافر يومين وهو على ظهر سفر، لما وصل إلى الرياض تذكر أنه بالأمس لم يصلي الظهر وكان حينها مسافرا، يصليها أربعا، يلزمه الإتمام. قالوا: لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، الآن هو غير مسافر فيلزم أن يصلي الظهر أربعا، ولأن الحضر هو الأصل. الصورة الخامسة: قال أو ائتم بمقيم، ائتم المسافر بمقيم، يعني صلى المسافر خلف إمام مقيم فيلزمه أن يتم. وهذه المسألة جاء فيها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، رواه الإمام أحمد وهو صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. قد يقول قائل: المؤلف رحمه الله يقرر أن المسافر إذا أتم بمقيم يلزمه الإتمام، وابن عباس يقول تلك السنة، فهل الدليل يدل على عدم الوجوب؟ وما توجيه الاستدلال؟ ما يا أخوان من عنده جواب؟ ابن عباس يقول تلك السنة، ما قال ذلك الواجب. تفضل. أحسنت. السنة تطلق بعدة اصطلاحات، فاصطلاح السنة أنها قسيمة الواجب ومرادفة للمستحب، هذا عند الفقهاء، لكن عند السلف يطلقون السنة بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ويشمل ذلك ما كان واجبا وما كان مستحبا. وبذلك يتم لنا الاستدلال، ولا يكون في الأثر ما يخالف ما قرره الفقهاء من وجوب الإتمام في هذه الحال. الصورة السادسة قال: أو ائتم بمن يشك فيه، يعني ائتم المسافر بشخص يشك فيه هل هو مقيم أو مسافر، وهذا قد يوجد أحيانا سواء في المطارات أو في طرق البرية، قد يكون شخص تشك هل هو مسافر أو مقيم، قد يكون من سكان المحطة أو مقيمين فيها، يعني يشك في إقامته وسفره، في هذه الحالة يلزم أن يتم. فيدخل من البداية بنية إتمام، يدخل من البداية بنية إتمام، ولو دخل بنية قصر لازم يتم، أيضا لازم يتم ويجزئ، يعني ما يشترط نية الإتمام عند ابتداء الصلاة. لكن لو بان أن الإمام مسافر، يعني هو دخل لم ينوي القصر ويعرف أن الحكم أنه إذا شك فإنه يتم، فلم ينوي القصر فقصر الإمام، هل له أن يقصر معه؟ يقولون لا، يلزمه أن يتم لأنه لم ينوي القصر. نية القصر قاعدة المذهب أنها شرط لا بد منها، بخلاف نية الإتمام، الإتمام هو الأصل لا يحتاج إلى نية، القصر خلاف الأصل يحتاج إلى نية. ولهذا قالوا وإن بان في الروض، قال وإن بان أن الإمام مسافر أيضا يتم لعدم نيته القصر. قال في الروض: لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، فإنه له أن يقصر. إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر، لأن الظاهر له ذلك، وهذا يوجد كثيرا، فقد لا تعرف الشخص الإمام، لكن كونه نازل من سيارة والسيارة هذه محمل له أغراض وشنط، هذه أمارات واضحة أنه مسافر، ولا أنت لا تعرف الشخص ولا تعرف بلده ولا تعرف مكانه. فهذا إذا عملت بالظاهر فنويت القصر وقصرت معه فهذا جائز المشروع. قال وإن قال، هذا في الروض أيضا، إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. يعني هذا الشخص الذي غلب على ظنك أنه مسافر لكن في احتمال أنه مقيم، لو قلت إن قصر قصرت، طبعا دخلت بنية القصر، وأن تقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر، سواء أتم أو قصر. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، هذه الصورة السابعة، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. ففسدت وأعادها فإنه يلزمه الإتمام. مثال ذلك يقولون صلاة يلزمه إتمامها لكونه مثلا اقتدى فيها بمقيم، يعني صليت الظهر خلف مقيم، ابتدأت الصلاة وأنت على طهارة، سبقك الحدث خرجت منها، الآن أنت أحرمت بصلاة يلزمك إتمامها لأنك اتممت بمقيم، وفسدت بالحدث، الآن أنت تعيدها وإمامك ليس مقيم، تعيدها وحدك أو مع أصحابك المسافرين يلزمك الإتمام. ولهذا قال يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، فإنه يلزمه حينئذ الإتمام. وعللوا ذلك، قالوا لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، يعني أنت لما صليت خلف المقيم تلبست بصلاة يلزمك أن تصليها أربعا، فاستقر في ذمتك أربعا، لو فسدت باقي في ذمتك أنك تصلي أربعا، فإذا تطهرت فصلي أربعا. ونلحظ أن المصنف قال ففسدت ولم يقل فتبين فسادها، في فرق. أو ما في فرق؟ نعم نعم، هي فسدت كلها، فسدت كلها، لكن الشرع فيها يعني حال كونها صحيحة. الفرق أنه لو فرضنا أنه تبين له أنه ما دخل في الصلاة بدون طهارة أصلا، دخل في الصلاة وهو محدث، فهنا ما نقول فسدت، نقول تبين له أنها فاسدة. إذا أعادها لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام، لأنه لما دخل مع الإمام وهو محدث هل كان يلزمه أن يتم أربعا ولا يلزمه أن يخرج؟ يلزمه أن يخرج في واقع الأمر، فهو ليس مثل الأول، الأول دخل وهو متطهر فلزمه الإتمام استقر في ذمته، هذا لا، من البداية دخل وهو محدث، كان في واقع الأمر لا يلزمه أن يتم بل يلزمه أن يخرج، ما استقر في ذمته إتمام، ولهذا لو صلاها أعادها يعيدها ركعتين. الصورة الثامنة قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، مر معنا قبل قليل أن نية القصر شرط لا بد منها عند الإحرام، ولهذا قال المصنف: إذا لم ينوي القصر عند الإحرام لزمه أن يتم. وهذا يشمل ما لو نوى الإتمام، لأن الذي نوى الإتمام لم ينوي القصر، ويشمل أيضا ما لو لم ينوي شيئا، دخل في الصلاة وما خطر على باله أتم ولا أقصر، يلزمه أيضا أن يتم، لأنه الأصل، لأنه الضمير عاد على إيش؟ الإتمام هو الأصل، فالنية المطلقة تنصرف إليه. وأما إذا نوى الإتمام من البداية فالأمر ظاهر، لكنه لو أطلق أيضا ولم ينوي أحد الأمرين أيضا يلزم الإتمام، لأن الإطلاق ينصرف إلى الأصل. وأما خلاف الأصل فهو الذي يحتاج إلى تعيين، والقصر خلاف الأصل، والأصل هو الإتمام. الصورة التاسعة: قال أو شك في نية القصر، يعني شك هل أنا نويت القصر أو لم أنوي عند الإحرام، لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه. الأصل عدم وجود النية، وهو شك في وجود النية، فنبني على أن النية لم تكن موجودة، وبالتالي يلزمه الإتمام. وهذه غير اللي قبل، اللي قبل جزم بأنه لم ينوي، وهنا شك في أنه لم ينوي. الصورة العاشرة: قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. إذا نوى المسافر إقامة أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام. ومفهومه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر. وقوله أو نوى إقامة، هذا يشمل ما لو نوى إقامة في مصر أو في غير مصر. في المصر واضح، المصر يعني المدينة، لو طلع للبر نزهة برية وخيم في البر ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ما الدليل على هذا التحديد؟ الفقهاء استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، وأقام فيها 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الصبح في 8 الذي هو يوم التروية، ثم خرج إلى منى. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في هذه الأيام، ونحن نجزم أنه قد أجمع على إقامتها لأنه ينتظر الحج، فقالوا إن هذا يدل على أن 4 أيام فأقل تقصر فيها الصلاة، وما زاد على ذلك يتم. قد يقول قائل: هي تدل على أن 4 تقصر، لكن من أين إن ما زاد يتم؟ يقولون الأصل في المسافر هو السير والتنقل، وإقامة المسافر الأصل أنها تقطع السفر، تقطع السفر، لكن الحديث دل على أن هذه المدة مسموح فيها، يبقى يترخص في برخص السفر، فما زاد عليها يبقى على الأصل، فيلزم فيه الإتمام، لأن هذا الحديث استثناء من الأصل. الصورة 11: قال: أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يعني إذا كان المسافر ملاحا، الملاح يعني قائد سفينة، معه أهله، اشترط المؤلف لعدم قصره شرطين أو لإتمامه شرطين: أن يكون معه أهله، وأن لا ينوي الإقامة ببلد. فلو كان أهله ليسوا معه وهو ملاح في البحر وأهله في جدة وهو يقطع مشاوير أو ينقل بضائع في البحر ويأوي إلى أهله في بعض الأوقات، فهذا مسافر يقصر، هذا مسافر يقصر لأن أهله ليسوا معه. لو كان أهله معه لكنه كان يريد أن يذهب بأهله إلى مكان آخر ينوي الإقامة في ذلك البلد، فهو متجه وأهله معه إلى بلد يريد الإقامة فيه، فإنه أيضا يقصر. إذا وجد الشرطان: أهله معه ولا ينوي الإقامة ببلد، صار في الواقع وطنه هو سفينته، أهله معه ولا ينوي الإقامة ببلد، ولهذا قالوا إنه يلزمه الإتمام، لأن سفره غير منقطع وهو غير مسافر أو غير ضاعن عن وطنه وأهله، فوطنه وأهله معه، وطن سفينته، ولهذا قالوا يلزمه الإتمام بالشرطين. انتهينا من صور يلزم فيها الإتمام. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هذا حكم من كان له طريقان. قال: وإن كان له طريقان، يعني طريق بعيد وطريق قريب، والمراد بالقريب يعني دون المسافة، دون مسافة القصر، والبعيد الذي يبلغ مسافة قصر فأكثر. أنت مثلا تريد أنك تذهب إلى الخارج مثلا وعندك طريق، طريق يبلغ 50 كيلو، طريق مختصر، وطريق يبلغ 80 كيلو، فسلكت طريق 80 كيلو، تقصر أو لا تقصر؟ تقصر. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما قصر، لأنه سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، فكونه يوجد طريق آخر ما يمنع، وقد يكون له غرض في هذا الطريق، بل في الإقناع يقول: ولو سلكه للقصر، لو أنه قال خلنا بس الطريق الطويل هذا من أجل نقصر، في الإقناع يقول: ولو سلكه للقصر أو غيره، يعني سلكه لغرض القصر أو لغير غرض القصر فإنه يقصر، لأنه سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. ونلاحظ أنه ليس إنشاء السفر لغرض القصر، لاحظوا وهو له غرض في ذلك البلد، لكنه فقط اختار الطريق. فهذه فرق بين أنه ينشئ السفر للترخص، هذه اللي منع منها الفقهاء وقالوا أنه لا يترخص، لا هذا مسافر مسافر، لكنه اختار هذا الطريق وفي باله أنه أريح لي أصلي ركعتين وأجمع، فلا حرج، لا حرج في ذلك. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر، ذكر صلاة سفر يعني في سفر آخر. نفرض أنها كان مسافر إلى مكة الأسبوع الماضي وسافر في هذا الأسبوع للقصيم مثلا، وهو في القصيم تذكر أنه يوم كان في مكة كان عليه فرض لم يؤديه، ظهر أو عصر، صليه قصر ولا إتمام؟ قصر. هذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، عللوا قالوا: لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، وجبت عليه في مكة وهو مسافر، وفعلها في القصيم على مثالنا وهو مسافر، فما الذي يمنع من القصر؟ ما في مانع من القصر. نعم. قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، هذه المسألة الأخيرة عنوانها قصر المحبوس ومن أقام لقضاء حاجة. قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، في الروض المربع قال: وإن حبس ظلما، يعني زاد قيد قال: ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه. حبس ظلما ولا يدري متى يفرج عنه، طبعا هو حبس خارج وطنه، المحبوس داخل وطنه هذا ما في إشكال أنه يتم، لكنه هو حبس خارج وطنه ظلما ولا يدري متى يفرج عنه، قد يفرج عنه خلال يوم يومين ثلاثة أربعة ما يدري. فهذا يقصر أبدا، لأنه ينتظر متى يفرج عنه، ما نوى إقامة، لم ينوي إقامة، ولو فرج عنه بكرة رجع البلد، فهو لم ينوي الإقامة. نقولنا اللي يتم هو الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، ولهذا قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة. أما لو نوى الإقامة لأن حبس وعلم أن الموضوع بيطول معه، فهذا نوى الإقامة فهذا يتم، لكن إذا حبس ولم ينوي إقامة ويقول: متى أفرج عني سأرجع البلدي، نقول له: أقصر ولو استمر حبسك أشهرا أو سنينا. كذلك لو حبسه مرض أو مطر ونحوه، فالحبس قد يكون الحبس من شخص أو عدو أو نحوه، وقد يكون حبسه مرض أو مطر أو ثلج أو ما أشبه ذلك ولم ينوي إقامة، هو ينتظر زوال توقف ذلك المطر أو ذوبان ذلك الجليد الذي منعه من الرجوع لبلده، فهذا أيضا يقصر ولو طالت المدة. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا، شخص ليس من أهل الرياض جاء للرياض لمعاملة حكومية مثلا، هذه المعاملة ممكن تنتهي في يوم وممكن تنتهي في يومين، فطولت المعاملة وكل شوي يقولون له بكرة وراجعنا الأسبوع الجاي وناقص أوراقك ناقصة. هذا أقام لحاجة، هو ما نوى الإقامة، هو بالعكس خسران ساكن شقة مفروشة يبي يرجع لبلاده، ما نوى الإقامة، لكن يقول ما أدري والله متى أنت. نقول يجوز له أن يقصر أبدا، حتى لو جلس 10 أيام 20 يوم أكثر، مدام ما نوى الإقامة وهو لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا. استدلوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد. وهذه إقامة للحرب، والحرب لا تدري أنت متى يفتح لك، قد يفتح لك في يومين وقد يفتح لك في 3 وقد يفتح في يوم وقد يستغرق الأمر أكثر من ذلك. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. الذي حبس ابن عمر هو الثلج، وأقام 6 أشهر يقصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمرض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا هو الجمع. الفصل هذا عقده المصنف رحمه الله للكلام على الجمع بين الصلاتين، والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وقد يكون جمع تقديم بأن تفعل الصلاتان في وقت الأولى، وقد يكون جمع تأخير بأن تفعل الصلاتان في وقت الثانية. والجمع له أسباب متعددة كما أشرت سابقا، ليس مثل القصر، القصر لا سبب له سوى السفر، وأما الجمع فأسبابه متعددة، والمؤلف هنا ذكر بعض أسبابه لا على وجه الحصر. من خلال ما ذكره المصنف العناصر: العنصر الأول مشروعية الجمع وأنواعه والأعذار المبيحة له. العنصر الثاني: الأفضل من نوعيه. العنصر الثالث: شروط جمع التقديم. العنصر الرابع: شروط جمع التأخير. هذه أبرز العناصر. العنصر الأول مشروعية الجمع وأنواعه والأعذار المبيحة له. قال المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع مشروع وهو جائز، وعبر المؤلف رحمه الله بالجواز، فالجواز فلا يكره ولا يستحب سوى جمعي عرفة ومزدلفة فسنة. على المذهب الجمع جائز فهو رخصة جائزة. القصر مر معنا أنه سنة، الجمع رخصة جائز، فلا يكره ولا يستحب. سوى جمع في عرفة فهو سنة، والجمع في مزدلفة أيضا سنة. ولم يستحبه فقهاء المذهب في غير هذين الموضعين نظرا لوجود الخلاف، لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة لا يرى جواز الجمع إلا في هذين الموضعين فقط، فقالوا مراعاة للخلاف نقول هو جائز ولا نقول باستحبابه إلا في هذين الموضعين المتفق عليهما. قال يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين يعني الظهر والعصر في وقت إحداهما، والتسمية بالظهرين هذا يسمونه التغليب، مثل القمرين يعني الشمس والقمر. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين أيضا، هذا من باب التغليب، والمراد بهما المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني في وقت الأولى وهذا يسمى جمع التقديم، أو في وقت الثانية وهذا يسمى جمع التأخير. وظاهر قوله في وقت أنه يشمل أول الوقت ووسطه وآخره، فبعض الناس يتوهم أن الجمع لا يكون إلا في أول الوقت، لا، الفقهاء يقولون أن الجمع يجعل الوقتين كوقت واحد، فلك أن تجمع ولو في آخر وقت الظهر ويكون جمع تقديم، أو في وسط وقت الظهر ويكون جمع تقديم، كما أنك لو جمعت أيضا في بداية وقت الظهر فهو جمع تقديم. ولهذا أطلق المصنف قال في وقت إحداهما. قال في سفر قصر، الآن بدأ يذكر الأعذار المبيحة له. أول عذر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وقد مر معنا شروط السفر الذي تقصر فيه الصلاة. السلام. المؤلف رحمه الله بدأ في ذكر الأعذار المبيحة للقصر للجمع، فقال العذر الأول السفر القصر، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وقد مرت معنا ومر معنا شرط القصر في الفصل السابق، فالسفر غير المكروه وغير الحرام والذي يبلغ المسافة المعتبرة شرعا فهذا تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الجمع، تقصر فيه الصلاة يسن فيه القصر ويجوز فيه الجمع. وعبارة المؤلف تشمل سواء كان المسافر سائرا أم نازلا، يعني يجوز ما دام الشخص مسافر سواء كان نازلا أم سائرا، ما دام لا يزال مسافرا، فلو كان على ظهر سير فله أن يجمع، ولو نزل في بلدة مثلا يومين أو ثلاثة فهو لا يزال يعد مسافرا كما تقدم، فله أن يجمع. والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إذا كان على ظهر سير، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عنه في تبوك أنه جمع وهو نازل، كما أن الجمع في عرفة ومزدلفة أيضا كان وهو نازل، فهذا يدل على أصل الجواز في ذلك. العذر الثاني قال: ولمرض يلحقه بتركه مشقة، يعني يلحقه بترك الجمع مشقة. فإذا كان مريضا وإن لم يجمع لحقه بترك الجمع مشقة، فيجوز له أن يجمع. مثال ذلك: لو احتاج للنوم والراحة كامل وقت إحدى الصلاتين فهو لمرضه يحتاج إلى النوم والراحة في كامل وقت إحدى الصلاتين، يعني مثلا وقت صلاة الظهر كله يحتاج أنه ينومه، نقول لا بأس أن تجمع تأخيرا فتؤخر الظهر وتجمعها مع العصر إذا استيقظت للمشقة في الصلاة، كل صلاة في وقتها. وكذلك لو كان يشق عليه التطهر لكل صلاة، بعض المرضى يكون التطهر بالنسبة له سواء من النجاسة أو من الحدث فيه صعوبة بسبب يعني ثقل الحركة، فإذا شق عليه التطهر فيجوز أن يصلي جمعا. في الروض استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس. قال: ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. واستدل بدليل آخر وهو أنه ثبت الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. قال: وبين العشاءين، يعني ويباح الجمع بين العشاءين خاصة، فتصدير الأعذار التالية بقوله بين العشاءين يدل على أن هذه الأعذار ليست كعذر السفر وعذر المرض. عذر السفر وعذر المرض يبيح الجمع بين العشاءين وبين الظهرين، أما الأعذار اللاحقة هذه إنما تبيح الجمع بين العشاءين فحسب. ولهذا قال: وبين العشاءين، يعني يباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، هذا هو العذر الثالث. فإذا وجد مطر يبل الثياب في الروض، قال: وتوجد معه مشقة، وتوجد معه مشقة. والواقع أنه إذا بل الثياب توجد معه مشقة غالبا. وقولهم يبل الثياب يعني لكثرته وغزارته. الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الزاد طرح سؤال: ما ضابط البلل؟ فقال: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. وهذا يفيد أن ليس المراد بالبلل إصابة المطر للثوب، لأن كل مطر يصيب الثياب، فالمراد بالبلل شيء زائد تحصل معه مشقة لكثرة المطر وغزارته. وقد ضبطه الشيخ بما سمعته، ويلحق بالمطر ما شابهه، ولهذا في الروض قال: والثلج والبرد والجليد مثله. الثلج لو تساقطت ثلوج أو برد، والبرد معروف، والجليد الذي يشق مع وجوده خروج الناس إلى صلاة الجماعة، هذا مثل المطر الذي يبل الثياب. والحكمة في الجمع في مثل هذه الحال تحصيلا لمصلحة الجماعة، لأنه إذا استمر المطر فيجوز للناس أن يصلوا في بيوته كما أمر المنادي: صلوا في رحالكم. لكن صلاتهم جماعة أفضل من صلاتهم في بيوته، وصلاتهم جماعة تحصل إذا جمعوا لأجل المطر. ومن الأدلة على مشروعية الجمع للمطر حديث ابن عباس المتقدم: من غير خوف ولا مطر، يدل على أن المطر متقرر عند الصحابة أنه عذر يجيز الجمع. وثبت عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، رواه مالك. وأما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب ولا توجد معه مشقة فلا يجوز الجمع حينئذ. وكذلك إذا توقف المطر فلا يجوز الجمع، لأن سيأتي إن شاء الله اشتراط وجود العذر عند افتتاح الأولى وعند الثانية. فإذا توقف المطر ولم يوجد وحل فلا يجوز، أو وحل لا يجوز الجمع. أما إذا توقف المطر والأرض قد أوحلت والوحل، مر معنا أنه يجيز، من الأعذار التي تجيز ترك الجمعة والجماعة، وتجيز الجمع أيضا كما ذكر الفقهاء أن ما يجيز ترك الجمعة والجماعة يجيز الجمع. أما إذا كان ليس هناك وحل فلا يجوز الجمع مع توقف المطر. ووجود مطر مجتمع كما يقول الشيخ محمد ليس عذرا، لأنه ليس أذاه كأذى الوحل، وهذا أمر ظاهر واتقاؤه سهل بخلاف الوحل، فهو يلوث وتنغمس فيه الرجل وربما زلق الشخص، بخلاف المطر المجتمع مع سفلتة الشوارع فالأمر فيه أيسر. مصنف قال: ولوحل، هذا هو العذر الرابع، والوحل مر معنا المراد به وهو الطين الرقيق، فإذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز للأذى الحاصل به وإن كان المطر متوقفا، ما دام الوحل موجودا فإن ذلك يجيز الجمع. الخامس قال: وريح شديدة باردة، إذا وجدت ريح شديدة باردة. المؤلف أجاز أو اشترط لجواز الجمع أن يكون لهذه الريح وصفان: أن تكون باردة وأن تكون شديدة. لأنها إذا كانت باردة ولم تكن شديدة يمكن اتقاؤها باللباس، فيندفع الأذى باللباس. أما إذا كانت شديدة فإنها تنفذ ولو مع وجود اللباس، إلى الجسد وتؤذي. ولهذا كانت الريح الشديدة الباردة مما يجيز الجمع، وضابط الشديدة ما خرج عن العادة، والباردة التي يوجد معها مشقة لبرودتها وشدتها. قال: ولو صلى في بيته، يعني له الجمع لذلك، ولو صلى في بيته، يعني له الجمع للأعذار المتقدمة وهي المطر والوحل والريح الشديدة الباردة. قال: ولو صلى في بيته. هذه العبارة فيها إشكال، هل يشمل كل من صلى في البيت أو يقتصر الأمر على من هو من أهل الجماعة، يعني الذين يصلون في البيت فيهم النساء وفيهم المرضى وفيهم الأقوياء القادرون، فهل الجميع يجوز لهم الجمع أو يجوز لبعضهم دون بعض؟ هذه العبارة فيها إشكال، وأنا لم أرى من تصدى لحل إشكالها سوى الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد، فذكر كلاما في هذه المسألة، ولا يزال الإشكال عندي قائم، وعندي احتمالات، يعني لها احتمالات، هذه العبارة لها احتمالات متعددة، لكني لعلي أطرحها للإخوان للبحث. نريد أن نعرف معنى هذه العبارة ومراد الفقهاء بها، وحبذا أن يكون ذلك من خلال كلام الفقهاء، إذا أمكن من كلام الفقهاء يعني المتقدمين غير كلام الشيخ، كلام الشيخ معروف، فإذا من وجد كلاما في هذه الجزئية فيمكن أنه يحضره الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ولهذا أرجي الحديث فيها، أن الإشكال فيها ما يزال عندي أنا قائم، وقرأت كلام الشيخ لكن ما زال عندي فيه إشكال، وعندي أيضا احتمالات، لكني أود أن نبحث المسألة قبل طرح الاحتمالات الممكنة لفهم هذه العبارة. قال: أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني لو أن شخصا أو أشخاص من المصلين في المسجد طريقهم إلى المسجد تحت ساباط، الساباط يقولون هو سقيفة بين دارين تحتهما طريق، فلو فرضنا أن شخص بيته إذا خرج من بيته إلى المسجد يكون هناك سقيفة يعني مظلة، فهو لا يؤثر فيه المطر شيئا، فهل له أن يصلي مع الناس جمعا أو نقول له أنت ما عليك مشقة فلا تجمع؟ المؤلف يقول: نعم، له أن يجمع. أو في مسجد طريقه، يعني طريقه إلى المسجد تحت ساباط، فيجمع مع الناس. قالوا: كمعتكف، يعني لو واحد معتكف في المسجد هو يقول: أنا لن أخرج أصلا بين المغرب والعشاء، سأبقى في المسجد. نقول: إذا جمع الناس فاجمع معهم. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، فالمعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين، فقد يكون بعض المصلين بيته ملاصق للمسجد أو كما قال المصنف يوجد مظلة تمنعه، فإذا وجدت المشقة في الجملة فهذا عذر للجمع بالنسبة للجميع. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.